بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفنا إلى الآن إغراء ثم تعجيز ثم زيادة في التعجيز لدرجة السخرية، ولما لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي من مطالبهم شعر المشركين بالانتصار والعزة بالإثم، لدرجة أن واحد منهم يقول له كلمة لا ينساها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ويذكره بها بعد 20 سنة، لما يجي يسلم بعد فتح مكة، لما قال له لن أؤمن إلا لما تجيب سلم وتطلع السماء وتجيب ملك يشهد لك، بل وحتى لو عملت كده لن أؤمن بك، يعني يقولها له بقمة التبجح على الملأ. نفس هذا الشخص سيأتي بعد 20 سنة بعد فتح مكة، يأتي كثيرا، يقف على باب رسول الله يطلب لقاءه كي يسلم، من غير بقى لا سلم ولا ملائكة ولا حاجة. وتتنزل الآيات تسجل هذه المواقف وتحكي للمؤمنين مواقف مشابهة حصلت مع كل الأنبياء، دروس قرآنية لطلاب دار الأرقم للصف المؤمن، تطرق الحديد وهو ساخن وتغرس المعاني دي في قلوبهم عشان تبقى جزء من كيانهم، عشان يتعلموا ويقنوا أن العاقبة للمتقين. لكن هذه العاقبة وهذا النصر يأتي في نهاية الخط الذي يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبر وثبات. فإن تقبلوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه عليه أصبروا حتى يحكم الله بيني وبينكم. وأمام فشل المفاوضات يستغل فرعون الأمة أبو جهل هذه اللحظة ويلقي قنبلة بين القوم انه مستعد يغتال محمد، انتوا خايفين من بني هاشم، طب انا هخلص لكم عليه ومستعد اضحي بنفسي، وانتم احرار تدافع عني او تسيبوني ليهم ينتقموا مني. فيجمع الملأ على تأييد ابي جهل، وفيهم ناس يعني في بينهم وبين بني هاشم قرابة، ومحدش منهم يروح يحذر النبي صلى الله عليه وسلم او يعرفه او حتى يعترض على هذا العمل الاجرامي. ابو جهل عرف يختار اللحظة المناسبة عشان يقدم عرضه ده، اللحظة اللي كلهم حاسين فيها بالعجز، لأنهم ما قدروش يخلوا النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع عن موقفه، لا التعذيب نافع ولا الترغيب نافع، والناس حاسين أنهم بيفقدوا السيطرة على البلد، واستعد الجميع أنهم يشاركوا في هذه الجريمة. قرر الملأ وقادة الكفر أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ يرى الملأ من قريش المخلوقات العجماء تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل يترصد للنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وقت صلاته، حتى إذا سجد أخذ صخرة ضخمة ليلقيها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، فإذا بجمل ضخم ينقض على أبي جهل ليفتك به، فيعود أبو جهل يجري هاربا من الجمل وهو مرعوب ممتقع الوجه، اللي كان عامل نفسه فدائي من شوية وأنا هواجه بني هاشم لوحدي ورقبتي فداكم كلكم يا زعماء قريش، دلوقتي بيجري ومرعوب وبيقول لهم الحقوني الجمل هياكلني. سبحان الله، ربنا يفضحه ويفضح جبنه قدام مكة كلها بجمل واحد بس، مش بالقطيع كامل. يعني زي ما قلت قبل كده أجبن خلق الله، وهنلاقي مواقف كتير بتوضح ده في رحلتنا مع السيرة. معجزة شافوها بنفسهم وشافها أبو جهل، يعني مش كانوا بيطلبوا معجزات من شوية؟ طب أهو، ولكن القرآن يفضحهم، يفضح كوامن قلوبهم، فيقول تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تحدث المعجزة فتزيد الكافرين كفرا، يقول لك ما جاش صدفة، ونفس الحادثة تزيد المؤمنين إيمانا وتسليما. يبقى فشل الإغراء والتعجيز ومحاولة الاغتيال فشلت، فبدأوا في تحدي جديد، قال لك نسأل عنه أهل الكتاب. هم مش بيسألوا عشان يتأكدوا، هم موقنين بصدقه وشافوا قبل كده ورقة من نوفل وهو من أهل الكتاب وقد آمن به، لكن هم رايحين يسألوا أهل الكتاب عشان يدوروا عندهم على أي ثغرة يكذبوا بها. فكان ما يعني سمعنا من قبل عن الأسئلة التي سألوها للنبي صلى الله عليه وسلم وتأخر الوحي ثم نزول سورة الكهف، ويمكن تكون دي أعظم محنة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزول الوحي عليه في غار حراء لأول مرة. لأول مرة يتأخر نزول الوحي عليه 15 يوم وهو مواعد المشركين تاني يوم، 15 يوم والمشركين بيتكلموا والكلام داير في البلد، ده محمد عجز انه يجاوب عن اسئلتنا اللي قلنا عليها علماء اهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني من هذا. مش بس النبي صلى الله عليه وسلم بل المؤمنين كذلك، امتحان جديد ليهم. احنا عرفنا ان الوحي نزل بعد 15 يوم، لكن هم وقتها ما يعرفوش يا ترى في ايه، في وحي هينزل اساسا ولا لا، هل هيقدر الشيطان يتسلل لقلوبهم العامرة بالإيمان ويشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، كل الطرق مسدودة. بل هذا التأخير أكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان مدعي وهو اللي بيألف القرآن كان جاب لهم الرد من تاني يوم زي ما وعدهم، كان الصف المؤمن كله في محنة أشد من محنة التعذيب البدني، معاناة نفسية شديدة أمام هذا الصلف والاستعلاء من طرف الطغاة والمستكبرين. كان الوحي دايما هو بلسم الجراح، دواء المحن، ينزل فيشفي صدور المؤمنين، فما بالكم إذا انقطع الوحي. احنا بنتكلم عن جيل اتربى بالقرآن وعلى القرآن، كان بياخد منه كل قيمه كل مفاهيمه وأفكاره ومبادئه من القرآن، يعرف منه يحب إيه ويكره إيه مباشرة من الله سبحانه وتعالى. يعني جيل كان ينتظر مع كل محنة قرآنا يتلى، ينزل من السماء مطرا يروي عطش قلوبهم، وينزل جبريل بسورة الكهف بعد 15 يوم يواسي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يثبتهم يقول لهم أنتوا على الحق اثبتوا، وإن دي سنة الله سبحانه وتعالى في الدعوات، وإن لازم يكون وإن الرسل لازم يكون لهم أعداء، وأن العاقبة والنصر في النهاية للمتقين. وسبحان الله، اللي يقرأ سورة الكهف بعد دراسة أسباب نزول السورة ومعايشة الأحداث يستشعر معاني عجيبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عانوا معاناة شديدة لما تأخر الوحي، فتلاقي السورة تبدأ أول ما تبدأ بحمد الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا الحمد الذي ينزل على قلوب المسلمين بلسما يداوي عناء وألم انتظار الوحي لما تأخر عنهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن معاناته بأدب نبوي رفيع، فيقول لجبريل لقد احتبست عني يا جبريل حتى لقد سئت ظنا، فيكون جوابه للحبيب صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ربك ما بينساش يا محمد، لكن كل شيء بأوان. ويأتي الجواب بسبب التأخير تربية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. المشيئة الربانية المطلقة هي المتحكمة في هذا الوجود يا محمد، وأنت عبد خاضع لهذه المشيئة. حتى لو كنت سيد الثقلين وأحب خلق الله إلى الله، فلا تملك نفعا أو ضرا إلا بإذن الله، ولا تملك أن تقول حرفا واحدا من عندك إلا بما يوحي الله إليك به. درس قوي جدا للنبي صلى الله عليه وسلم والصف المؤمن، درس عملي واقعي يتعلم منه مقام الألوهية ومقام النبوة ومقام العبودية، عقيدة عملية واقعية بيعيشوها وبيمرسوها، مش مجرد تفكير نظري بحت. ويمكن خلال الست سنين الأولى للدعوة تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأقوى درسين في سنة واحدة، السنة دي درس ابن أم مكتوم ودرس ربط الفعل بالمشيئة الربانية. نبي يصنع على عين الله فيكون المربي الأعظم للجيل المؤمن الجديد. ويتلقى درس ثالث مهم برضو، يعني أنه لا يهلك نفسه لهداية قومه ولا تقتله الحسرة على هدايتهم، فهو أعلى عند الله من أن تذهب نفسه حسرات عليهم. ليه؟ لأن الحسبة مش حسبة أرقام، الأولوية مش إن المؤمنين عددهم يكون كبير دلوقتي، القضية قضية كيف وليس كم. مطلوب ناس، خلاصة الناس، يكونوا هم الأعمدة اللي تقوم على أكتافهم الأمة كلها إلى يوم الدين. جيل يصنع يوما بعد يوم في لقاء يومي مستمر، بعيدا عن مؤثرات العشيرة والزعامة والجاه والسلطان. جيل يصاغ ويشكل بالإسلام وبالقرآن، خالي من كل مواريث الجاهلية. جيل على قلة عدده، لكن كل واحد فيه أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الأرض كلها. لذا تواسيه الآيات بعد فشل المباحثات مع قريش، فيقول تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وتعرفوا إنهم لن يؤمنوا حتى لو عرفوا إجابات أسئلتهم اللي تحدوا بها، فيقول تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. طب ما دمهم مش هيؤمنوا، ليه ربنا جاوبهم؟ الإجابة ما كانتش ليهم، الإجابة كانت للمؤمنين. تعرض الآيات قصة أهل الكهف، الشباب المطاردين الهاربين بدينهم، درس للمؤمنين المضطهدين، مش عشان تجاوب المشركين، لأن أهل الكهف زيهم زي الشباب المخلصين اللي في دار الأرقم. تمر السنين والأجيال ويهتدي الناس بهديهم وهم في سباتهم في الكهف، حتى وهم نايمين يهدي الله بهم الناس، لأنهم يعني ما هربوا إلى الكهف إلا ابتغاء وجه الله، هربوا بدينهم، وزي ما كان المستقبل ليهم وانتصر الإيمان على الطغيان، فالمستقبل للإسلام مهما طال الزمن وطال الطريق. طريق النصر والتمكين هيكون على إيدين العدد القليل ده من المؤمنين، زي ما كان أهل الكهف برضو عددهم قليل 6 أو 7، لكن يغير الله بهم أمة بكاملها. عشان كده العدد ما كانش قضية أساسا وملهوش معنى. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. وبعد عرض قصة أهل الكهف تعلمهم الآيات إن طريق النصر والتمكين هو المنهج ده. يقول تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. طريق النصر في القرآن ده، في المنهج ده، بتلاوته والعمل به، هو الزاد وهو المدد وهو الهداية. ثم بهذا العدد القليل من المؤمنين المجاهدين الصابرين، هو ده الرصيد اللي يغني عن الملأ من قريش وعن الأرض كلها. فيقول تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أما المكابرين والجاحدين فلا بد من المفاصلة والوضوح والثبات في المعاملة معهم، لازم طريق الحق يبقى واضح والباطل يبقى واضح. فيقول تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وتحدثهم الآيات أيضا عن ذي القرنين بعد الحديث عن المستضعفين وأهل الكهف، يريهم الله سبحانه وتعالى نموذج لسيطرة الإيمان في الأرض والتمكين للإيمان في الأرض والتأثير والفاعلية في الأرض لمن آتاه الله من كل شيء سببا. ربنا اداله كل الوسائل اللي محتاجها فأتبع سببا، فأخذ بهذه الأسباب واستعملها لمرضاة الله في الحكم بشريعة الله في مشارق الأرض ومغاربها، يواجه الطواغيت والظلمة، يعين المستضعفين والمظلومين، يقيم السدود والمنشآت بما آتاه الله من الأسباب والعلم والتكنولوجيا. أما عن سؤالهم عن أمر الروح فيقول تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طب دلوقتي كل الأسئلة يعني تم الرد عليها، المفروض دلوقتي زعماء قريش يسلموا، هل ده حصل؟ أبدا، بل كما أكدت الآيات في سورة الكهف من أولها إلى آخرها أنهم ماضون في غيهم حتى ولو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل آية يطلبونها. ولكن كانت النتيجة إنهم اتفقوا على أن يميعوا الحقائق، يحولوا القرآن بين الناس إلى نكتة، يستهزئوا بالقرآن، يتضحكون عليه، يتريقوا على الآيات وينكتوا عليها عشان الناس ما ينظروش للقرآن بجدية ولا يفكروا في محتواه، يرسموا المتدينين في كاريكاتير ساخر. يقول تعالى: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اجعلوا القرآن لغوا واتخذوه هزوا لعلكم تغلبون، لأن طريق المناظرة والنقاش العقلي بالحجة والدليل مقفول قدامهم، لا يمكن يغلبوا بالحجة أبدا، زي ما الإعلام بيعمل النهاردة عن طريق تشويه صورة المتدينين والسخرية منهم. يعني سبحان الله، كنت أتمنى أقف مع سورة الكهف أكتر من كده ونمشي معها آية آية عشان نستشعر روعة الخطاب القرآني للمسلمين في الظروف دي، لكن مش حابب نخرج عن السياق اللي احنا ماشيين فيه عشان ما نتشتتش. لكن حتى مع الاختصار ده، أظن لما نقرأ سورة الكهف بعد كده، خصوصا كل يوم جمعة، هيكون وقعها على قلوبنا مختلف كتير عن قبل كده. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.